نطوف ونسعى. لا، قد تصل وانت متعب، قد تصل هناك زحام، تجلس تشرب الشاي والقهوة وترتاح حتى اذا رأيت انك نشيط وقويت على العبادة تمشي. واذا كنت مثلا تريد ان تغتسل، الغسل السنة، تنشط لان الماء ينشط، والمحرم يغتسل يا اخوان، يغتسل للتبرد وللنظافة يغتسل، ولا حرج في ذلك، ويغسل رأسه ويغسل لحيته وجسده، لا حرج في ذلك. المقصود انك لا تحتم على نفسك عندما تصل الى مكة انك تطوف وتسعى، لا، قد تجلس ساعة وساعتين وثلاث وقد تبيت ولا تطوف الا منها. فاذا وصلنا مكة مثلا، اخونا هذا قال لبيك حج، والثاني قال لبيك حج وعمرة، واخونا قال لبيك عمرة، طواف الذي قال لبيك حج وطواف الذي يقول لبيك حج عمرة، هذا الطواف وش يسميه؟ يسميه سنة، هذا يسمى سنة عند جمهور اهل العلم، الا مالك رحمة الله عليه يرى انه واجب، والحق مع الجمهور. ها، الطواف هذا سنة، سنة لمن؟ للقارن والمفرد. يعني لو انك متعب وما طفت، اذهب الى منى، وعندما تأتي من عرفات تطوف وتسعى لحجك ان كنت مفردا او قارنا. ليس على الحاج القارن والمفرد الا طواف واحد وسعي واحد. اما الذي يحرم للعمرة، هذا اذا وصل مكة وارتاح في بيته، الطواف الذي يطوفه هذا يسمى طواف العمرة، ركن من اركان العمرة. ها، ويسعى لها، ثم يقصر من شعر راسه ويلبس ملابس المخيط، ويوم ثمانية يخلع ملابس المخيط ويحرم بالحج، يقول لبيك حج. اذا انواع الحج ثلاثة. ها، احسنت، بارك الله فيك. الاصلح الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة به، لانه لما وصل من ميقاته المدينة قال من شان يحرم بالعمرة فليحرم، ومن شان يحرم بالحج فليحرم، ومن كان يجمع بينهما فليفعل. لكن لما وصل مكة قال من لم يسق الهدي، يعني الهدي كانوا يركبون على الجمال ويأخذون الغنم والبقر يذبحونه يوم عشرة هناك، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فدل هذا على أن الأفضل أن تمشي من هنا وتقول لبيك عمرة، وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، وحل لك كل شيء، حتى الزوجة حلال لك إذا كنت مثلا في فندق ولا في محل ستر على الناس، هذا هو الأفضل. تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط، وكل شيء حرم بالإحرام حلال عليك حتى زوجك. يوم ثمانية تخلع ملابس المخيط وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك حج، وهذا هو الأفضل. فإذا جيت منها من عرفة تطوف بالبيت طواف، وهو طواف الإفاضة لا يصح الحج الذي به، وتسعى، فتكون قد أتيت بعمرة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وأتيت بحج بطوافه وسعيه وحلقه، فتكون يعني فعلت الذي تمناه النبي وأمر الصحابة به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. سعي، أخونا يسأل عن السعي، عن الوضوء. أما في الطواف فيجب الوضوء، فلو انتقض وضوء الطائف قبل أن يتم سبعة أشواط يخرج ويتوضأ. وأما السعي فلا، إن كان متوضئ يطوف، وإن كان ما متوضئ يطوف ولا حرج عليه، ولكن الأكمل أنه يكون مثلا متوضئ. لكن لو دخل متوضئ وفي أثناء الطواف انتقض وضوءه يكمل ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط للسعي مثلا وضوء. نعم. نعم يا اخي، تعال اضرب اضرب. نعم، سريع سريع. ها، حج حجة واحدة، حجة الوداع صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، لان الحج يا اخي ما فرض الا في السنة التاسعة. وفي السنة التاسعة كان المشركون يطوفون بالبيت، لان مكة يعني مثلا كانت تحت ولاية الكفار، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، ولأن أهل مكة شرعوا تشريع إبليسي شيطاني، قالوا جميع الحجاج الذين يقدمون على مكة